الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمثال نضربها للناس. الذي يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى Go! العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Yeah.